الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح مبادئ الأصول لابن باديس رحمه الله تعالى. كنا شرعنا أمس في مسالك الحكم المباح، في مسالك حكم الإباحة شرعنا في ذلك، وعلى الطريقة التي اعتدناها أن نأتي بالصيغ والتراكيب، ثم نذكر الألفاظ والمعاني، ونختم المسالك باللوازم. أخذنا في الصيغ والتراكيب صيغة افعل أو لا تفعل، أي أنك مخير بين أن تفعل هذا الشيء أو أن تفعل هذا الشيء. ومثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى في المطلقات، حين قال جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإما أن تمسكوهن وإما أن تسرحوهن. والله عز وجل استعمل في هذه الآية مصدرين نائبين عن فعل الأمر، فيكون قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من باب قوله سرحوهن أو أمسكوهن، فهذا تخيير بين فعلين فيبيحهما معا. وكذلك رأينا ذلك في حديث المصرى، وقد سبقت الإشارة إليه وسبق شرحه. من الألفاظ والمعاني، وهي التي تعتبر أصلا في باب الإباحة، وهي التي يكثر دوران القول فيها، عندنا اللفظ الصريح لفظ أحل، يحل، حلال، حل، كل هذا يدل على حكم الإباحة، كما قال الله عز وجل في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا نص صريح في إباحة البيع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الصيام، في ليلة الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث حلال، أي أن تقرب زوجتك وأن تباشرها وأن تأخذ بهذه أو أن تفعل ما أحل الله لك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كذلك حين جاء الرجل، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وفي بعض الألفاظ الحلال ميتته. فهذا نص صريح في إباحة ميتة البحر. من الألفاظ كذلك لفظ أباحة، وإن كان قليل الدوران لكنه يرد، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق أو فمن تكلم فليتكلم بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أباح. وهذا صريح في حكم الإباحة. مما يدل كذلك على الإباحة أن ينفي التحريم، أن يأتي نص يقال فيه: هذا شيء ليس محرما، هذا الشيء ليس محرما. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب. الضب تلك الدابة الصغيرة التي تكون في الصحراء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الضب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. فقوله لا آكله هذا ينفيه عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فإذا قال لا آكله فأنتم قد عرفتم بارك الله فيكم في مسالك الكراهة أن نفي النبي عليه الصلاة والسلام الفعل عن نفسه يجعله مكروها، يجعل الفعل مكروها، كما جاء في حديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره لما قال عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، فاستفيد من هذا أن الأكل حال الاتكاء يكره. كذلك حين سئل عن الضب قال لا آكله، ثم قال ولا أحرمه، فقوله لا أحرمه هو دليل جواز أكل الضب، وهذا يعتبر لفظا كذلك من الألفاظ المستعملة. كذلك مما يدخل في الألفاظ الدالة على الإباحة الاستثناء من المنع، وإن شئت أن تجعل الاستثناء من المنع داخلا في التراكيب فهو أولى، وإن ذكرته في الألفاظ فلك ذلك. من ذلك قول الله عز وجل وهو يحكي ما يقع بين الزوجين قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، ولا يحل لكم أن تأخذوا المهر من المرأة بعد أن سلمتموا إياها المهر وقد استمتعتم بها، لكن يستثنى من ذلك إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إذا كان هنالك خوف من وقوع منكر وأن لا يقيم حدود الله فيباح لها أن تدفع مالا وتختلع، فالمستثنى من الحرام مباح، فالمستثنى من الحرام مباح. كذلك إذا كان بالغاية كما قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فما بعد الغاية يخالف ما قبلها فنستفيد الإباحة. كذلك في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حين قال لا تقربوهن حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن دل ذلك على الإباحة، فالمستثنى من المنع يدل على أنه جائز لا إشكال فيه. كذلك من الألفاظ والمعاني رفع المؤاخذة، إذا رفع الله عز وجل مؤاخذة عن فعل المؤاخذة عن الفعل أو رفع الجناح عن الفعل فإن ذلك الفعل يعتبر فعلا مباحا، يعتبر فعلا مباحا. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في صورة أو في مسألة المتوفى عنها المعتدة، قال الله جل وعلا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فإن المرأة إذا توفي زوجها وكانت في عدتها حرم التصريح لها بالخطبة، لكن الله عز وجل رفع الجناح عن صورة واحدة وهي أن يعرض بالخطبة، أي أن يقول كلاما يشعر بميوله ويشعر بنيته دون أن يصرح، كأن يقول لها مثلا مثلك يرغب فيها الرجال، كأن يقول مثلا أنا معجب بك من قديم دون أن يصرح بالخطبة، فإن هذا التعريض مباح بصريح قوله لا جناح عليكم. كذلك اليمين يمين اللغو، حين يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين قول الرجل لا والله بلى والله، فهذه اليمين التي تجري على اللسان دون قصد، كان يقول لك الرجل والله لتأكلن، والله أعجبتني، والله أنا بخير، فهذه لغو اليمين، يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم، فلما رفع المؤاخذة دل ذلك على أنها مباحة وليست محرمة. من الألفاظ والمعاني كذلك رد الشيء إلى مشيئة العبد، رد العمل إلى مشيئة العبد. فإذا كانت مشيئة العبد معتبرة شرعا في العمل فهذه المشيئة تدل على أن العمل مباح، شريطة ألا تكون هذه المشيئة متعلقة بعبادة، لأن العبادة إذا أنيطت بالمشيئة بقيت عبادة مستحبة ولكن في أدنى درجات الاستحباب، كما رأينا في حديث عبد الله بن مغفل لما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فعلقها بالمشيئة، ولكن الصلاة تبقى في أدنى درجات الاستحباب ولا يقال هذه الصلاة صلاة مباحة، وإن كان بعض أهل العلم قد يتجوز فيقول هذا يدل على الإباحة، ولكننا نتكلم في مواضع ضبط الألفاظ، أما التجوزات فهذه لا انحصار لها. كذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة قيل له يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وقيل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هنا كذلك مع أنه أناطها بالمشيئة وخير العبد، ومع ذلك لا يمكن أن يقال بالإباحة، لأنه ربط بين أو علق المشيئة بعمل هو عبادة في حد ذاته، فنقول هذه المشيئة تجعل العمل في أدنى درجات الاستحباب ولا تجعله في درجة المباح الذي لا يثاب عليه المرء قصدا. أما الأمثلة التي تصح في مثل هذا فكقوله عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عيد وجمعة، لما وقع العيد أو وافق يوم العيد يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام اجتمع عيدان في يومكم هذا، اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه، فمن شاء أجزأه من الجمعة، يعني من شاء أن لا يحضر إلى صلاة الجمعة فله ذلك، فنقول ترك الحضور لصلاة الجمعة إذا صلى المرء العيد يوم الجمعة مباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناطه بمشيئة العبد، قال فإن شاء، فإذا شاء إذن هذا يرجع إلى أمر مباح لا طلب فيه، إذ لا يجتمع للعبد مشيئة وطلب، لا يطلب الله طلبا ويكون للعبد في ذلك خيارة ومشيئة. خامسا في الألفاظ والمعاني أن يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الإباحة أن يستعمل ذلك في كلامه، يعني أن يتكلم به أو أن يتكلم به الله عز وجل ويفهم إشارة، أن يتكلم به ويفهم إشارة مما يسمى بمفهوم الإشارة، مما يسمى بمفهوم الإشارة. ومفهوم الإشارة هو ذلك اللازم المفهوم الذي لو لم يصح لما صح الكلام، هو لازم كلام لولا صحته لما صح الكلام. من ذلك حين يذكر الله عز وجل في حال المطلقات وما يتربصن به فيقول واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الله عز وجل يقول عدة المرأة التي أيست من الحيض ثلاثة أشهر، وعدة المرأة، أنا هذا الذي قلته، قلت العبادة لا يدخلها الإباحة، إذا كان عندكم انقطاع ويفوتكم بعض الكلام فهذا مما تستدركونه، هذا نبهت عليه قلت المشيئة لا تدخل العبادة، ولهذا لم أمثل لا بحديث جابر بن سمرة إن شاء توضأ وإن شاء لا يتوضأ، وإنما مثلت من شاء أجزأه العيد من الجمعة، أي أنه لا يحضر لصلاة الجمعة، وعدم الحضور لصلاة الجمعة هذا فعل مباح وليس عبادة. أرجع إلى ما كنت فيه، قلت بارك الله فيكم مما تستفاد الإباحة، تستفاد الإباحة من مفهوم الإشارة، فالله عز وجل بين بأن المرأة التي لم تحض بعد وطلقت تعتد بثلاثة أشهر، فإذا كانت تطلق فلا بد أن تكون تزوجت زواجا صحيحا، إذا وقع الطلاق فلازم صحة وقوع الطلاق أن يسبق بنكاح، فإذا كانت تطلق قبل أن تحيض دل ذلك على صحة زواجها قبل الحيض، فيفيد إباحة الزواج بالمرأة قبل البلوغ، قبل البلوغ. بماذا استفدناه؟ بمفهوم الإشارة، بمفهوم الإشارة، وإن كان هذا المفهوم تستعمله في هذا وتستعمله في مسالك أخرى. أنا قلت لكم لم أحصر لكم في هذا الدرس أو في هذه المجالس كل المسالك، وهذا إن شاء الله يعني ترونه إن شاء الله في الكتاب الذي وعدتكم به إن يسر الله عز وجل ذلك. ولهذا قد يكون مفهوم الإشارة دالا على التحريم، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، مفهوم الإشارة هنا حرمة الصلاة في المقبرة، حرمة الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل في بيتك ولا تجعل بيتك مقبرة، إذن الصلاة في البيت حتى لا يكون البيت كالمقبرة، وماذا يحصل في المقبرة؟ أنه لا يصلى فيها. طيب، إذا عرفت هذه المسالك أو هذه القواعد المتعلقة بالألفاظ والمعاني، فنأخذ الآن مسالك اللازم واللوازم، وأنا أحاول أن أسرع قليلا حتى أستدرك ما فاتنا في الدروس الماضية، وحتى نكمل اليوم الأحكام إن شاء الله، نكمل الأحكام الطلبية والتخييرية التي اصطلح عليها بالتكليفية، ونأتي كذلك على الأحكام الوضعية. أما اللوازم بارك الله فيك، فتحتها مجموعة من القواعد. أصل القواعد الدالة على الإباحة القاعدة التي يعرفها جميع الناس، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تقل الأصل في الأعيان الإباحة، وإنما تقول الأصل في الأشياء الإباحة، لأنك إذا قلت الأصل في الأعيان وقعت في خلل من جهتين. الجهة الأولى أن القاعدة صارت غير جامعة، فأنت حين تقول الأصل في الأعيان، الأعيان جمع عين، والعين ما لها جرم، هذا الهاتف عين لأنك تلمسه له جرم، لكن البيع لا جرم له، البيع من المعاني، النكاح من المعاني، وعليه فإذا قلت الأصل في الأعيان الإباحة فاتك كثير من الأشياء كالبيع والنكاح والأكل، الأكل لا أقصد المأكول وإنما الأكل. الإشكال الثاني هو أنك إذا قلت الأصل في الأعيان، وسيأتينا إن شاء الله بأن التكليف يناط بالفعل لا بالذوات، فإنك إذا قلت الأصل في الأشياء في الأعيان الإباحة وقعت في خلل، فالمباح هو أكل اللحم، حين نقول اللحم مباح بتقدير الفعل أكله مباح، ولذلك بارك الله فيك دائما تقدر فعلا إذا وجدت الحكم تعلق بعين. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم لم تحرم، حرم نكاح الأمهات. ولذلك يجوز تقبيل الأم ومعانقة الأم والخلوة بالأم. إذن ما الذي حرم منها؟ حرمت عليكم أمهاتكم، حرم نكاح الأمهات. حرمت عليكم الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم ماذا؟ أكلها، فعل يقدر الفعل. هذه القاعدة وهي الأصل في الأشياء الإباحة، واحفظ هذا حفظا متينا، إياك أن تضيعه. الأصل في الأشياء الإباحة هي آخر مدار الفتوى وآخر مراتب النظر، فإن المرأة لا ينطلق منها ليبيح حتى ينظر في المناهي وينظر في النواهي أو ينظر في المنهيات، فإن كان هذا الشيء منهيا عنه فإنه لا بد أن يتركه، فإذا لم يجد ما يمنع ثمة يقول الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا سئلت عن عقد من العقود في البيوع مثلا فلا تقل الأصل في العقود الإباحة، الأصل في البيوع الإباحة، وإنما تقول سأنظر هل هذا، تقول هل هذا العقد مما نهي عنه، هل هذا العقد مما يشبه العقود المسماة في نصوص الشريعة أو عند الفقهاء. فإذا لم تجد هذا العقد يشابه عقدا منهيا عنه أو منصوصا على النهي عنه أو نص النهي عنه، فثمة تقول الأصل في الأشياء الإباحة. وعليه فأول قاعدة وأول مسلك في اللوازم الأصل في الأشياء الإباحة. قاعدة ثانية وهي من قواعد اللوازم، الأمر عند توهم المنع، الأمر عند توهم المنع. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء توهم السائل أو توهم الصحابي أو توهم من كان حاضرا أنه ممنوع، فإن الأمر يكون للإباحة لا للإيجاب. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله أنا تداوى. أعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى. لماذا يسأل عن التداوي؟ لأنه يتوهم أن الأخذ بالدواء ينافي عقيدة القضاء والقدر وينافي التسليم لأمر الله سبحانه. فقال أنا تداوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا، فعل أمر تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا الهرم. الشاهد من الحديث أمره تداووا، فإن هذا الأمر لا ينصرف إلى الاستحباب ولا إلى الوجوب، وإنما هو للإباحة. لماذا؟ لأن السائل توهم منع التداوي، توهم منع التداوي. وكذلك حين تقرأ حديث أبي هريرة عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه ثم ليطرحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب فليغمسه، اغمس هذا الذباب. طيب هل هذا للوجوب؟ ليس للوجوب، ولا للاستحباب، وإنما هذا يعتبر للإباحة، لأن المرء قد يتوهم أن الذباب إذا وقع إما أن يفسد الشراب جميعا لأنها ميتة في شراب، وإما أن يتوقع بأن الواجب عليه أن يخرج الذباب ويلقيه بعيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقة، قال اغمسه، لأنك إذا غمسته كما جاء في تتمة الحديث فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء، وعند أبي داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فأنت تغمسه لأجل أن يبطل دواءه داءه. فهذا الأمر للاستحباب أو للإباحة، معذرة، وليس أمر إيجاب. إذن عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، وعندنا الأمر عند توهم المنع، عند توهم الحظر. القاعدة الثالثة، الأمر بعد الحظر، هذه تختلف عن السابقة. هنا الأمر بعد الحظر، أي أن الحظر يثبت ويثبت منع الشارع من الفعل ثم يعقبه أمر بالفعل، افعل بعد أن كان لا تفعل. الأمر بعد الحظر يرفع ذلك الحظر. فعند المالكية يقولون الأمر بعد الحظر للإباحة، للإباحة. ويقول جماعة من الأصوليين الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويرد حكم الفعل إلى ما كان عليه سابقا. الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويرد حكم العمل إلى ما كان عليه سابقا. والحق بارك الله فيكم أن القولين متقاربان، متقاربان. فالذين قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة لا يختلفون أن ما كان قبل الحظر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وإنما في التطبيق يظهر الاتفاق، وفي التنظير يبدو كأنهم يختلفون، لكن غالبا تجد تطبيقهم واحدا. الشاهد بارك الله فيكم، إذا جاءك أمر سبقه حظر تنظر حكم الفعل قبل الحظر، فإن كان الفعل قبل الحظر مباحا رجع مباحا، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي عن البيع. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر بالانتشار في الأرض. فنقول هذا الأمر بالانتشار جاء بعد النهي عنه، فيكون رافعا، هذا الأمر رفع الحظر. وإذا رفع الحظر ما حكم البيع والتجارة والانتشار قبل ذلك؟ كان مباحا فيبقى الحكم مباحا. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، أمر بالصيد، وأصل الصيد الإباحة، لا أصل الصيد الإباحة، ثم ورد التحريم في الحرم، فإذا أحل الرجل جاز له أن يصطاد مرة أخرى. مما يدخل في اللوازم بارك الله فيكم إقراره صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر مسلكا من مسالك الجواز والإباحة، شريطة أن يكون الإقرار صحيحا، ولا يكون الإقرار صحيحا إلا إذا استجمع ثلاثة شروط، وهذا سيأتي في مبحث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. الشروط هي: أولا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل وألا ينكره، وألا يسبقه بيان. ثلاثة شروط: أن يعلم به، أن لا ينكره، أن يسبقه بيان. أن يعلمه بمعنى أن يصل إليه، إما أن يقع بحضرته أو يقع في مكان ثم يخبر بذلك، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. بدأ الانقطاع، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. أعيد، قلت كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رأيت؟ فيبلغه. إذن أول شرطنا العلم. الشرط الثاني أن لا ينكره، فقد يبلغه وينكره، كما أنكر على عمار بن ياسر تمرغه في التراب لما أراد الوضوء، وكما أنكر على الذين أفتوا من أصيب في رأسه بالاغتسال فمات. وأما الشرط الثالث أن لا يسبق البيان، يعني أن لا يثبت عندنا إنكار ذلك الفعل في نصوص أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف الأمر وعرف بين الصحابة فإنه لا يلزمه تكرار البيان، إذا عرف الأمر ترك بيانه. طيب، فإقراره عليه الصلاة والسلام دليل الجواز. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تقول: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فهذا يدل على حل أكل الفرس، لأن أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة وهي بنت أبي بكر، ويبعد في مثلها وفي مثل أهلها أن يذبحوا فرسا ولا يطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينكره عليه الصلاة والسلام. آخر مسلك أذكره ثم ننتقل إلى الأحكام الوضعية، أو آخر قاعدة في هذا المسلك، وهي قاعدة الضرورات والحاجيات. من مسالك معرفة الإباحة أن تدعو إليها الحاجة أو تدعو إليها الضرورة، فإذا دعت إليها الضرورة فإن الضرورة كما تعرفون تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك الحاجيات، الحاجيات تبيح المحظورات. قطع مرة أخرى. تكرر الانقطاع، الله المستعان. قلت: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات تبيح المحظورات، وهذه لها قواعد لعلها تأتي معنا لاحقا حتى لا نطيل فيها. فالقاعدة أن المحرم لذاته يباح للضرورة، تقول: المحرم لذاته يباح للضرورة، والمحرم لغيره يباح للحاجة، والحاجة الجماعية تنزل منزلة الضرورة الفردية. المحرم لذاته أي ما حرم قصدا يباح للضرورة، حرم أكل الميتة فمن كان في ضرورة جاز له أن يأكل الميتة. وما حرم لغيره أي حرم من باب سد الذرائع، فهذا يباح لأدنى من الضرورة، يباح للحاجة، ولهذا جاز للرجل أن ينظر إلى زوجته، إلى من أراد خطبتها، وإن كان هذا محرما، فإنه يحرم النظر. وتحريم النظر مرده إلى كونه ذريعة للوقوع في الزنا، في الفاحشة. فمن نظر إلى امرأة لغير سبب هذا حرام، لكنه حرام لغيره، فيباح للحاجة كالخطبة. فمن أراد أن يخطب امرأة فلينظر إليها، أبيح للحاجة، والحاجة الجماعية تنزل منزلة الضرورة الفردية. هذه مسالك الإباحة، وهذه قواعد معرفة المباح باختصار، مع بقية بعض الأشياء التي بقيت نتركها إن شاء الله لموعد آخر. لا أدري هل نكمل الدرس ونتوقف، لأن الصورة عندي تنقطع كثيرا، وأنا كنت أريد أن نأخذ الدرس أو مسالك الأحكام الوضعية، لكني أرى أن الانقطاع صار متعبا لي ولكم ومشوشا للأفكار، والله المستعان. لا إجابة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الانقطاع عندكم وعندي، وأنا كثرة الانقطاع يشوشني صراحة، لست أقرأ من كتاب، ولهذا الله المستعان. إذن لعلنا نتوقف، قدر الله وما شاء فعل، وكما نعم عندكم، طيب جميل جيد، إذن جميعا كلنا كذلك، ومحلنا حيث حبسنا العذر، والله يعلم أننا أردنا ما هو أفضل وأكمل، والله المستعان. أسأل الله أن تتحسن الأمور لاحقا. سبحانك اللهم سترحت، لا إله إلا الله. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.